قال الحافظ ابن رجب في القسم الأول: أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس. كيف عرف منه عدم التدليس؟ جاء عنه نصوص، جاء عنه تصريح بذم التدليس، هذا هو المقصود. وإلا لو كان عدم التدليس أنه أحدا لم يتم بذلك التقى هذا مع القسم الأخير. قال: أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد وغيرهم. قال همام: ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. وقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع لأيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن أني قد سمعته. وقال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه. وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال قال ابن جريج فقد سمعه منه. قال: والحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس، فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته. إذن القسم الأول هذا محمول على الاتصال، بل هو صريح في الاتصال. القسم الأول صريح في الاتصال. القسم الثاني المدلسون، حكم قوله قال فلان هو حكم قوله عن فلان كما سبق، نقف في رواية. نعم. قال: وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج. قال أحمد: كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. وقال أيضا، لكن جاء بعد ذلك عن مجرد تصريح يحكي عن نفسه: إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. وحكايته عن نفسه مقدمة على كلام أحمد فيه. وقال أيضا: إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. قال الحال الثالث، يعني الحال الأول والحال الثاني أمرهما واضح، هذا يعني ظاهر في الاتصال أو يعني صريح في الاتصال، والثاني يعني نقص فيه الاحتمال، يعني الريب الذي فيه من أجل الريب الذي فيه. والحالة الثالثة هي التي هي موضع نظر. قال الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ إيش معنى مجهول هنا؟ أي لا يعرف عنه أنه متهم بتدليس، ولا يعرف عنه ذم التدليس. وهذا حال أغلب الناس، وهذا حال أكثر الرواه. قال الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ قد ذكر الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يحمل على السماع أم لا، وأن الأصح حمله على السماع. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له لقيه والسماع منه وقال قال فلان حمل على الاتصال، بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم. وذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وسمعت، طيب وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء. ولكن هذا قد ينبني على أن مرسل الصحابي حجة. يقول هنا في الحاشية إيش؟ قال مقصود بن عبد البر أنهم جعلوها سواء من حيث الاتصال والله أعلم. ولو سلم الاحتمال الذي ذكره الحافظ فدلالة الاتصال موجودة من وجه آخر، وهو أن الراوي لم يوصف بالتدليس فالظاهر سلامته من التدليس، فلا يقول قال فلان كذا إلا إذا سمعه منه. كلام ابن رجب معنى أنه قد مر الكلام في العنعنة، وأن العنعنة محمولة على الاتصال إلا أن يطعن في ذلك أحد، كذلك كلمة قال، فإن كان الذي يقولها قد عرف بذم التدليس فهذا أمر واضح جلي في السماع، وإذا كان الذي قالها قد عرف بالتدليس، فهي من عبارات الاحتمال والتي تثير الريب أيضا والخوف. وإن كان الذي قالها ما عرف بتدليس ولا عرف بذم، فالأصل أنها محمولة على السماع حتى يرد خلاف ذلك، ولا فرق بينه وبين عن في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث المؤنن. لا، قرأنا قول الراوي قال فلان، نعيدها نعيد هذا المقال. قال رحمه الله تعالى: قول الراوي قال فلان. قال: واعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار، وتارة يقول عنه ولا يصرح بشيء من ذلك. اسكت هؤلاء. وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا، وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال. أحدها إذا قال الراوي عن شيخه، يعني إذا أراد أن يروي عن شيخه فقال قال فلان، فيقول هذه لها ثلاثة أحوال. نعم. قال: أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد وغيرهم. قال همام: ما قلت قال قتادة، فأنا سمعته من قتادة. فقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع. إذن قوله أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، إما أنه يصرح بأني لا أدلس، وإما أن يذم التدليس، يعني إما أن يصرح بأنه لا يدلس، هذا علم منه عدم التدليس، وإما أن يذم التدليس، فليس من المعقول أن يذمه ثم يقع فيه، ليس معقول أن يذمه ثم يقع فيه. نعم، لأن ما كل واحد يقول أنا لا أدلس، وإما أن يصفه العلماء بأنه لا يدلس صراحة، يعني يصرح في حقه أنه لا يدلس. نعم. إذن كيف نعرف أن الراوي هذا لا يدلس؟ إما أن يصرح بنفسه عن نفسه ويقول أنا لا أدلس، وإما أن يصرح بذلك عنه غيره، وإما أن يأتي عنه ذم التدليس والتحذير منه والتشنيع على أهله، وهذا كله مما يدل على أنه لا يدلس. نعم. قال: أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها، كهمام وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد وغيرهم. قال همام: ما قلت قال قتادة، فأنا سمعته من قتادة. فقال حماد بن زيد: إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا، فيظن أني قد سمعته. إذن هذان القولان عن همام وحماد بن زيد فيهما التصريح منهما بعدم تدليسهما. نعم. وقال شعبة: وقال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه. نعم، ذم التدليس هذا. وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال قال ابن جريج فقد سمعه منه. قال: والحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس، فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق. قال وعن كلاهما من ألفاظ التحمل المحتملة غير الصريحة، المحتملة للسماع وعدمه. نعم. قال: وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج. قال أحمد: كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء، فإنه لم يسمعه من عطاء. وقال أيضا: إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان لم يسمعه منه. قال: والحال الثالث أن يكون حاله من، يعني قال وذكر وعن، كل هذا من صيغ الاحتمال. الحال الثالث أن يكون حاله مجهولا. قوله هنا مجهول بمعنى إيش؟ لا يدرى أهو ممن يدلس أو أنه ممن لا يدلس، وهذه حال أكثر الرواة على هذا الحال. لكن أمثال هؤلاء الأصل طالما أنهم الأصل السلامة من الجرح، الأصل السلامة من الجرح، الثقة إذا الرجل إذا عرف ثقته ثم لم يجرح بتدليس فالأصل سلامته منه، ومن قال إنه فيه تدليس عليه الدليل. فحالة الجهالة وهي حال أكثر رواه معناها الحالة التي لا يذكر فيها الرجل بأنه يدلس أو أنه لا يدلس، فكيف حكمه؟ الأصل فيه عدم التدليس ويلحق بالحالة الأولى. نعم. قال الحال الثالث أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ قد ذكر الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يحمل على السماع أم لا؟ وأن الأصح حمله على السماع. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له لقيه والسماع منه وقال قال فلان حمل على الاتصال، بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم. وذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله سواء، ولكن هذا قد ينبني على أن مرسل الصحابي حجة. نعم، هو مرسل الصحابي حجة. ليش مرسل الصحابي حجة؟ لأنه أخذه، إن كان أخذه عن الرسول مباشرة وإلا أخذه عن صحابي آخر عدل في الغالب. ونحن نقول أيضا إذا كانت هذه الكلمات من عدل ثقة غير معروف بالتدليس، الأصل أنه أخذه عن شيخه الذي صرح به. لو كانت هناك واسطة لذكر، لو كانت هناك واسطة لذكر. الأصل إجراء هذا الأصل حتى يظهر خلاف، ولو ظهر لنا أنه أخذ ذلك بواسطة ولم يأخذه عن شيخه مباشرة وأهمل هذه الواسطة أصبح مدلسا في هذه الحال، أصبح مدلسا ما يكون مجهولا، ما يكون من قسم المجهول. فالرجل إذا لم يعرف بتدليس الأصل أن روايته عن شيخه أنه لا واسطة بينه وبين شيخه، ومن ادعى الواسطة عليه الدليل. وأما فتح باب الاحتمال في كل شيء فربما أدى هذا إلى نقض كثير من الأمور الثابتة عند المسلمين، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث المؤنن، قال فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ الحديث المؤنن المقصود منه أن الراوي يقول عن شيخه، يعني ما يقول سمعت شيخي، ولا يقول قال لي شيخي، ولا حدثني، ولا يقول شيئا من ذلك، ولكن يقول أن فلانا قال، أن فلانا قال، فهذا الذي يسمى المؤنن. مثل ما قالوا في المعنعن عندما يقول عن فلان أنه قال، قال المعنعن. نعم. قال فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ فهذا على قسمين، يعني إذا قال الراوي عن شيخه، يعني مثلا على سبيل المثال لما يقول مثلا عروة عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول عروة أن عائشة قالت لرسول الله كذا فقال لها كذا، أو أن عائشة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة كذا إلى آخر. فعندما يقول عروة أن الرسول قال لعائشة أو أن عائشة قالت للرسول، هل هذا يكون له حكم الاتصال؟ هنا الآن الحافظ ابن رجب يقسم الحديث المؤنن على قسمين، وذلك على اختلاف أحوال الرواه. نعم. قال أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه. يعني عندما يقول مثلا عبد الله بن عمر، جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كذا كذا، عبد الله بن عمر حضوره لهذه القصة ممكن أو غير ممكن؟ يعني ممكن عبد الله بن عمر يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم أباه عمر، أو ما هذا مستحيل؟ ممكن، هذا إمكان اللقاء أو إمكان حضور القصة وشهودها. لكن عندما يقول مثلا عروة بن الزبير أن رسول الله قال لعائشة، عروة تابعي وعائشة صحابية، ولو كان عروة سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان تابعيا، كان صحابيا، فعروة ما حضر هذه القصة. فعندما يقول أن رسول الله قال لعائشة هو يحكي قصة ما حضرها، يحكي قصة ما حضرها. هذا بخلاف ابن عمر لما يقول دخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول يا عمر كذا، أو قال عمر يا رسول الله كذا فقال كذا، هذا محتمل أن ابن عمر يدرك هذه القصة ويراها ويرى أباه أو يدخل معه أو يخبره مثلا يعني عمر بذلك. هذا هو المقصود. القسم الأول إيش؟ قال أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما ينكر أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا. يعني قال فلان أو فعل فلان، هذا على التفصيل السابق، أي إذا كان مدلسا لا يقبل منه ذلك، وإذا كان يعني غير مدلس فتمشى هذه على أن لها حكم الاتصال. نعم. قال والقسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة، أم هو متصل لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة فالظاهر أنه سمع ذلك منها؟ هذا فيه خلاف. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يعني أحمد قال كان مالك زعموا أنه يرى عن فلان وأن فلان سواء، وأن فلانا سواء. قال كان مالك زعموا أنه يرى عن فلان وأن فلان سواء، يعني يرى قول الراوي عن شيخه عن فلان، الراوي يقول عن فلان أي عن شيخه، أو يقول أن شيخي قال كذا، أن هذا كله سواء. نعم. قال وذكر هذا قول لمالك، وسيأتي من كلام ابن رجب أن هذا مقيد بحالة من الحالات. نعم. قال وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه، إذن عندما يقول جابر إن سليكا، سليكا الغطفاني، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجلس ولم يصلي، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلى ركعتين وتجوز فيهما. جابر إدراكه لهذه القصة صحيح أو غير صحيح؟ صحابي أدرك هذا الشيء. فمثل هذا لما يقول إن سليكا جاء والرسول قال له كذا، هذا كله أن هنا ما فيها شيء، لأن الراوي يعني أدرك القصة، الراوي أدرك القصة لا إشكال في ذلك. وعلى هذا يحمل، لأنها جاءت حتى في بعض الروايات الأخرى عن جابر عن سليك الغطفاني، جاءت من مسند سليك، وفي رواية جاءت من مسند جابر، وهذا وذاك يعني محمول على الاتصال. قال وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. هذا يدلكم على أنه مرة جاءت بالأنعنة ومرة جاءت بالعنعنة. نعم. قال وسمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة، عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء. لا، سواء سؤال، يعني هذا السؤال موجه لإمام أحمد، هي السؤال. سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، يعني يحكي قصة ما أدركها عروة، لأنها القول هذا وأن عائشة قالت للرسول والرسول أجاب عليها، هذا ما أدرك زمانه عروة. وعن عروة عن عائشة سواء، أو ممكن يكون على سبيل الحكاية يحكي له، أما على سبيل الاستفهام قال كيف هذا سواء، استنكر أحمد أن يكون هذا وذاك سواء، لأن الأول عندما يقول عن عروة أن عائشة قالت لرسول الله، هذا كيف ما أدرك هذا الشيء، ولو كان عروة سمع قول عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بدون واسطة لكان صحابيا، فأنكر أحمد أن يكون سواء. نعم. قال كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء، فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما. قال: فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، وروايته عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سليك. ومثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر. إذن إيش الفرق عندما يقول ابن عمر أن عمر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا، والرواية الثانية ابن عمر يقول عن عمر أو عن أبي أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا، هل بينهما فرق؟ إيش الفرق؟ يعني الثانية أخبره أبوه بهذا الذي جرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا، والأولى حضرها أو سمعها أو شاهدها. طيب، بقي الكلام، إيش الفرق الثاني؟ هذا فرق، شن بني عليها هذا من فرق؟ الأول يكون من مسند إيش؟ إيش هو الأول؟ ها؟ أن عمر يكون من مسند عمر؟ من مسند ابن عمر، وابن عمر عن عمر من مسند عمر، وهذا يحتاج إليه في تصنيف المسانيد وفي الأطراف وغير ذلك. نعم. قال: ومثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: القسم الثاني هو الذي أنكره، هو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. يعني مر بنا أن الرجل يكون من المحتمل أو من الواضح أنه شهد هذه القصة أو أنه لم يشهد هذه القصة، فإن كان شهد هذه القصة فروايته متصلة، وإن كان لم يشهد هذه القصة فيفرق بين عن وأن منه، إلا إذا كان مكفرا عن شيخه فهذه مسألة يتكلم عنها إن شاء الله الإمام ابن رجب. نعم. قال: والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، فهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم من الأئمة، ومن الناس من يقول هما سواء، كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة، أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا هو قول أما من لم يعرف له السماع، أما من لم يعرف له إكثار، أما مجرد السماع فقد أنكر الأئمة على أقوام سمعوا من مشايخهم، لكن هو معلوم أنها إذا كانت، إذا لو فرضنا أن مثلا أن التابعي لم يسمع من الصحابي ويأتي هذا التابعي ويحكي عن الرسول بينه وبين الصحابي، هذا ما فيش إشكال في هذا ولا نزاع في هذا، هذا يعني محمول على أنه من لم يعرف له إكثار، إكثار من السماع عنه أو من السماع منه. نعم، تفضل. قال: ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة، أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان النقي. فالبخاري قد يخرج إيش يقول؟ عاد قال أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي. نعم. قال والبخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرنا في كتاب النكاح هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة. وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليسا سواء وإن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قال أحمد هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قيل له وحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه يخطب ميمونة وقال مطر عن أبي رافع؟ قال نعم وذاك أيضا. هذا محمول أنهم كانوا يتساهلون بين هذين اللفظين في من عرف بالإكثار عن شيخ، في من عرف بالإكثار عن شيخه كما هو في عروة عن عائشة، وإلا فهذا مرسل. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن أو بالحسن، وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بألا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه. قد مر بنا أيضا في دراستنا في الباحث الحديث الكلام على تعريف الحديث الحسن، وأن تعريف الترمذي رحمه الله بقوله لا يكون في إسناده متهم بالكذب ليس معنى ذلك أنه يجوز في الحديث الحسن لغيره أن يكون في إسناده متروك لكنه ليس متهما، أو من هو شديد الضعف لكنه لا عن تهمة. لا، العبارة فيها شيء من التوسع على طريقة المتقدمين الذين كانوا في باب التعريفات وهذه الحدود لا ينظرون إلى التحديد المنطقي الدقيق الجامع المانع، ما كانوا ينظرون إلى ذلك. وقوله رحمه الله ولا يكون شاذا دل على أن الشذوذ خارج عن باب الشواهد والمتابعات، فإن الحديث الشاذ لا يستشهد به، كما أن رواية المتهم ورواية شديد الضعف أيضا لا يستشهد بها، ويروى من غير وجه نحو ذلك أو نحوه. نعم. قال فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن. فقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ومنهم معلوم أيضا يا أخوان أن العلماء في حكمهم بالصحة أو الحسن أو الضعف لا ينظرون فقط إلى مجرد ظاهر الأسانيد، أيضا المتون وما فيها من معان، هذا أيضا أمر معتبر ومعتنى به عند المحدثين، فما ينظر الإنسان فقط إلى مجرد ظاهر الإسناد. نعم. قال وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخرى. لو أن الإمام ابن رجب رحمه الله عندما قال وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يصل غلطه، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه، كان ينبغي في مثل هذا أن يبين أن عبارة الإمام الترمذي وألا يكون في إسناد متهم بالكذب أنه لم يقصد الحصر على هذا الصنف، لأنه قال منهم من يتهم ومنهم من يكثر في حديث غلط ومنهم. كان ينبغي في مثل هذا أن يقال وما ذكره الإمام الترمذي ليس المراد من ورائه الحصر، إنما كل من كان متهما وكل من كان يغلب على حديث الوهم والغلط ومتروك أو غير ذلك فإنه أيضا يكون مردود الرواية ولا يصح بالشهود المتابعات. قل فعل ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا. والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير ذلك الإسناد. أيضا هذا أيضا من المواضع التي تزل فيه الأقدام ويروى من غير وجه نحو ذلك. أحيانا تأتي وجوه فيظن الناظر أن هذه وجوه مختلفة، والحقيقة أنها مخارج متفقة، فيروى من غير وجه نحو ذلك لابد أن يفهم أن المراد بذلك اختلاف المخرج، المراد بذلك اختلاف المخرج، لأن أحيانا يدور السند. وفي هذه الليلة إن شاء الله لعلي أبحث معكم حديثا على السبورة يظهر لكم أيضا بعض الشيء من ذلك، وهو أن المخرج قد يعني يظهر للناظر اختلاف الوجوه، والحقيقة أن مخرجها واحد، والحقيقة أن مخرجها واحد، وإذا كان مخرجها واحدا فمعنى ذلك أنه لا بد من الترجيح في مثل ذلك ويرجح الراجح. أما مجرد يعني كثرة الطرق ويروى من غير وجه نحو ذلك، كثرة الطرق مجرد هذا الشرط واحد وليس كافيا، الشرط أن يروى من غير وجه نحو ذلك، والمقصود بذلك عند قائل هذا اختلاف المخارج. لكن بعض طلبة العلم وبعض الباحثين في هذا الزمان ربما يعني يغفلون عن مثل هذا الأمر، فيظنون أن كثرة الطرق هي يعني تقوي، ويفوتهم أن هذه الطرق تعود إلى بعضها أو ترجع إلى بعضها، كما مر بنا في دروس العلل في أكثر من موضع. نعم، خلنا نؤكد على هذا أيضا، ويروى من غير وجه نحو ذلك أي مع اختلاف المخرج لا اتحاده، هذا لا بد منه. نعم، والعلماء عندما يقولون يروى من غير وجه يعنون هذا، يعني اختلاف المخارج، لكن حصل القصور بعد ذلك في المتأخرين. نعم، قال فعل هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل ومن كثر غلطه ومن يغلب على حديثه الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. ما أدري ليش يعني يكررها الإمام ابن رجب ولا يؤكد ولا ينبه. نعم، قال وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. قد روي من وجوه متعددة، اقرأ لي في الحاشية إيش؟ قال المحقق كذلك المستور الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، ومن اختلف في جرحه وتعديله ولم يرجح فيه شيء. هذا القيد لا بد منه، لو قال ومن اختلف في جرحه أو تعديله سكت هذا غير كاف، لابد إيش؟ ولم يرجح فيه شيء، معناه أنه الأمر فيه مضطر، معناه أنه لم يترك بالكلية، فيه كلام لكن لم يصل إلى الطرح. أما اختلف جرحه وتعديله أحيانا يكون مثلا على سبيل المثال محمد بن حميد الرازي مختلف في جرحه وتعديله، هناك من يوثقه ويرفع من قدره، وهناك من يتهم ويكذبه، وهناك من يضعفه، ومع ذلك الراجح أنه متهم. نعم، قال والمدلس إذا روى عن أيضا من موارد الشواهد والمتابعات. نعم. والمختلط إذا روى بعد الاختلاط، كل هؤلاء يدخلون في الحديث الحسن بشرطين، هما ألا يكون الحديث شاذا، وأن يروى من غير وجه بلفظه أو معناه. بعض طلبة العلم كان يعترض على كلام ذكرته أنا في بعض كتبي وقلت الحديث الشاذ لا يستشهد به، فقال إن أبا الحسن يبتكر قواعد ما سبق إليها. فلو تأمل تعريف الترمذي للحسن ولو تأمل تعريف العلماء لعلم أن هذا هو الذي عليه أهل العلم، ليس ابتكارا. نعم. قال وقد اعترض على هذا باعتراضين، وعلى كل هو قد تراجع عن قول هذا. نعم. الأول أنه أدخل فيه حديث الثقة وهو من الصحيح لا من الحسن، والجواب أن عبارة الترمذي تشير إلى عدم دخول حديث الثقة في الحسن، لأن قوله غير متهم بالكذب يشعر بأنه قاصر عن درجة الصحيح وعن درجة الحسن لذاته، لأنه يشعر أنه تكلم فيه لكن لم يبلغ حد من يتهم بالكذب. صحيح هذا الاعتراض وهذا الجواب عليه جيد. نعم. قال وقد قلنا في منهج النقد إنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير، لأنه يقصد لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير، فلان غير متهم بالكذب لا يصلح أن يكون هذا يعني تعريف الثقة، أو أن قائل ذلك يعني أنه يعني ثقة غير متهم أي ثقة، وإن كان هذا أيضا موجودا في بعض كلام العلماء، حدثني فلان وهو غير متهم، حدثنا فلان وهو غير متهم، على أنه تعديل له، على أنه من باب التعديل، يعني هذا موجود لكن هذا ليس في الإصطلاح، موجود هذا في كلام العلماء لكن ليس هذا في الإصطلاح الشائع. ممكن ننبه على أن هذا أيضا. في قول إنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير، قد قصده بذلك بعضهم، كما في قول الشافعي حدثني من لا أتهم، أو حدثني فلان وكان غير متهم إلى آخر، إلا أن هذا ليس شائعا في الاصطلاح، والله أعلم. نعم. قال وقد كنا في منهج النقد إنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير، لأنه يخفض منزلته كما لا يصلح. هذا صحيح، لكن وجد، ماذا نفعل وقد وجد هذا؟ قد مر بنا أيضا أظن فيما هو في من هو أعلى من الشافعي قال هذا. ها؟ أيه. حدث البراء وغير كذوب أيضا، هذا أيضا. حدثني البراء وهو غير كذوب. يعني أحيانا يكون نفي النقص يراد من ورائه ثبوت الكمال، أحيانا هذا، لكن ليس هو الأصل. نعم. قال وقد قلنا في منهج النقد إنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير، لأنه يخسر منزلته كما لا يصلح أن يقال عن السيف الصارم إنه خير من العصا. الاعتراض الثاني أنه شمل حديث من غلب عليه الوهم والغلط، وهذا يترك حديثه ولا يتقوى بوروده من طريق آخر. الكلام سديد، هذا هو الاعتراض الذي نتكلم عنه من قبل. نعم. قال والجواب أنه يؤخذ خروج هذا النوع من الحسن من كلام الترمذي السابق، حيث ذكر أن من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. نعم. لا شك كما قلنا أن قول الترمذي غير مقصود، يعني الحصر فيه غير مقصود، وكذلك أيضا هو في التعليق في هذه الصفحة أيضا أشار إلى هذا، قال في عندما قال حديث الذي يروي من كثر غلط ومن أغلب على حديثه الوهم إلى غير ذلك، إذا جاء من وجوه متعددة قال في هذا نظر، لأن الرواة الذين يغلب على حديثهم الغلط لا يدخلون في الحسن الغير، لأن حديثهم لا يتقوى، بل يترك حديثهم ولا يشتغل به، كما بينا في التعليقة قبل السابقة، وكما بينه الترمذي نفسه فيما سبق. ما شاء الله. طيب، إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ففي فصل الحديث الحسن وما يتفرع عنه وفي شروطه والاصطلاحات المركبة عند الترمذي، قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم. لا أدري ليش ابن رجب رحمه الله أكثر من قولي أو غالب عليهم في باب الشواهد، أو من غلب على حديث الغلط، وأكثر من ذكر هذا في باب الشواهد، بالرغم أنه من المعلوم أن الراوي إذا كان خطأه غالبا عليه أو أغلب من صوابه فإنه في حيز المردودين المتروكين. فما أدري، لعل هذا الموضع الثالث أو الرابع، والإمام ابن رجب رحمه الله يكرر هذا الكلام، ما أدري. نعم. قال: وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله. إذن الكلام قد مر بنا في باب قول الترمذي حديث حسن صحيح، وكيف يجمع هذه الألفاظ ويركبها مع التفاوت، فإما لأن حسن دون صحيح فكيف يجمع هذا مع ذاك، وإذا كان يعني بذلك تعدد الطرق، ففي بعض الأحيان نسمع يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو غير ذلك، وللعلماء في ذلك أقوال، فمنهم من يقول حسن صحيح إذا كان له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، وبهذا يكون الحديث على هذا النحو أعلى من الحديث الذي يقول فيه صحيح فقط، لأنه جاء بإسنادين صحيح وحسن، وأحدهما صحيح والآخر حسن. ومنهم من يقول إذا كان بإسناد واحد فإنه يتردد هل يكون حسنا أو يكون صحيحا، فإذا تردد أيكون حسن أو صحيحا قال حسن صحيح، وشرب يعني كل نوع من أنواع أو من نوعي هذا من نوعي الحديث الصحيح أو الحسن جزءا في هذا الحكم. وهذا القول والذي قبله هو ما ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه يفرق بين الحديث إذا كان له إسنادان أو له إسناد واحد، فإن كان له إسنادان فإذا قال حسن صحيح فهو أعلى من صحيح، وإن كان له إسناد واحد فهو دون الصحيح وأعلى من الحسن، ودون الصحيح أعلى من الحسن. وهذه المسألة في الحقيقة ليست يعني كبيرة الفائدة، كان بعض طلبة العلم استشارني في أن يجمع الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح ويعمل لها دراسة من أجل أن يفصل في هذا النزاع. الحق أن الفائدة من وراء ذلك ليست بتلك. أولا فهذا عدد كبير، عدد كبير من الأحاديث، وكان الأولى بمن يريد ذلك أن يحقق سنن الترمذي من أساسها من أولها إلى آخرها ويمر على هذا ويجعل هذا جزءا من جملة عمله. أما أن يكون هذا الجزء فقط فهو عدد كبير وسيحقق كثيرا من السنن، وفي النهاية أيضا ما حقق السنن، هذه واحدة. الواحدة الثانية أن نسخ الترمذي مختلفة، فبعض النسخ فيها حسن، بعض النسخ فيها حسن صحيح، بعض النسخ فيها صحيح، فعلى أي نسخة أنت تعتمد؟ على أي نسخة أنت تعتمد؟ وكيف يكون المعيار والمقياس؟ هذه ثانية. ثالثة أو الأمر الثالث أن الترمذي متساهل أصلا في الأحكام، الترمذي متساهل في الأحكام، وهب أنك ستخرج بمصطلح للترمذي في النهاية، هل هذا المصطلح سيكون معولا عليه تماما عند أهل العلم، أم أن الترمذي يعني لتساهله لا يعول على هذا الحكم عنده، فيكون الجهد كبيرا والفائدة المرجوة من وراء ذلك ربما لا تكون بتلك فيكون الجهد كبيرا والفائدة المرجوة من وراء ذلك ربما لا تكون بتلك فيوجه طالب العلم إذا كان عنده همة ونشاط وقوة إلى ما هو أفضل إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فلا يشكل قوله حديث حسن غريب ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كانت شواهده بغير لفظه. وهذا كما في حديث الأعمال بالنيات، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن القاصد والنيات على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال. وأن يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ما جاء بلفظه إلا من حديث ابن عمر، أو ما صح بلفظه إلا من حديث عمر معذرة، إلا من حديث عمر. وأما بمعنى والظاهر أنه أيضا جاء بلفظه أو روي بلفظه من حديث أبي سعيد لكنه لا يصح، لكن بمعنى حديث كثيرة ومقاصد الدين على هذا أن الأعمال تعتبر بالنيات والمقاصد، هذا من حيث المعنى. نعم. قال: فإن شواهده كثيرة جدا في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير حديثه من وجه يصح. نعم. وبمعنى هذا قوله أنه مروي من وجه يصح إشارة إلى أن هناك يعني روايات لكنها لا تصح، أذكر من الآن حديث أبي سعيد. نعم. ومعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي، وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد ألا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ. ابن الصلاح يتكلم على تعريف الترمذي الذي هو حسن الغير، هو الذي عندما قال هو الذي لا يخلو الرجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو ممن اتهم بالكذب أو بهذا المعنى. ابن الصلاح ما يعرف الحسن لذاته، إنما يعرف الحسن لغيره. نعم. وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه متهما فقط، لكن وقد مر بنا أيضا أن قول الترمذي ألا يكون متهما بالكذب كلام فيه توسع غير مقصود، لأن المتروك أو بعض المتروكين ليسوا متهمين بالكذب، قسم من المتروكين لا عن تهمة، وأيضا هناك درجة أيضا مردودة وإن لم يكونوا في المصطلح أو في الإصطلاح يسمون متروكين، من يقال فيه ليس بشيء أو ضعيف جدا، هذا ليس في الإصطلاح يقال عليه متروك، هو واهن ليس بمتروك ولا بمتهم، ومع ذلك حديثه لا يدخل في باب الشواهد والمتابعات. فقول الترمذي هو الذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب توسع غير مقصود لا عند الترمذي ولا معمول به عند أهل العلم. نعم. لأنه إنما اعتبر أن لا يكون راويه متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين. إذن قوله لا يحتج بحديثه، كلمة لا يحتج بحديثه ليس صريحا في الطرد، لأن ممكن لا يحتج بحديثه لكن يستشهد به، لكن عندما قال ولا يشتغل بالرواية عنه هذا دليل على أنه في حيز المردودين أو المتروكين، لا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين، إشارة إلى أن البعض يمشي هذا النوع أو هذا النوع. نعم. وقول الترمذي رحمه الله يروى من غير وجه نحو ذلك ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو كان موقوفا، ولو عندك كان ولو موقوفا، ولو موقوفا ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به. نعم. وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل إنه إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا. على هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية الثقات العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه. وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه، معناه أنه وجه يعني أكثر من وجه، وهذا الذي يكون أعلى من الصحيح فقط. نعم. وأما الصحيح المجرد فلا يشترط فيه أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لا بد أن لا يكون أيضا شاذا. نعم. وهو ما روت الثقات خلافه. أيضا هذا يعني معروف من في غير هذا الموضع أن الخلاف هنا عندما يقول هو ما روت الثقات خلافه ليس المراد أن يروي الثقات خلافه رواية يتعذر الجمع بينها وبين هذه الرواية، ليس هذا المراد، إنما المراد مجرد تفرد الثقة برواية الثقات يروون الحديث على خلافها أي بدون هذه الزيادة أو بدون هذا الحال، في هذه الحالة يكون هذا خلافا، يعني لا يلزم من الخلاف المنافاة والتضاد، لا يلزم من الخلاف المنافاة والتضاد. نعم. قال لكن لا بد أن لا يكون أيضا شاذا وهو ما روت الثقات خلافه على ما يقوله الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال إن الترمذي إنما أراد بالحسن ما فسره به هاهنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، وهذا هو الصحيح، يعني تعريف الترمذي لما قال فيه حديث حسن فقط، أما حسن صحيح أو غير ذلك لا. فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه، لأن صحته تغني عن اعتضاضه بشواهد أخرى، والله أعلم. أحسنت ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ضمن الكلام على الحديث الحسن عند الترمذي، قال وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح، لأن الحسن دون الصحيح فكيف يجتمع الحسن والصحة، وكذلك جمعه بين الحسن والغريب، فإن الحسن عنده ما تعددت مخارجه والغريب ما لم يروى إلا من وجه واحد. فمنهم من قال إن مراده أن الحديث حسن لثقة رجاله وارتقى من الحسن إلى درجة الصحة لأن رواته في نهاية مراتب الثقة فحديثهم حسن وصحيح لجمعهم بين صفات من يحسن حديثه وصفات من يصحح حديثه. وعلى هذا فكل صحيح حسن ولا ينعكس، ولهذا لا يكاد يفرد الصحة عن الحسن إلا نادرا. وعلى هذا التفسير فالحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح لكون رجاله لم يبلغوا من الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه، وقيل إنه خرج حديثهم في المتابعات، وهو الحسن الذي أراده أبو داود بقوله خرجت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. أكمل. قال وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بهذا المعنى هو قول الخطابي وليس هو قول الترمذي، وذكر أن الحسن نوعان. عندها على كل قد مر بنا من قبل الكلام على جمع الترمذي رحمه الله بين صفة الحسن والصحة والغرابة في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث، وفي بعضها يقتصر على الصحة والحسن، وبعضها يقتصر على الغرابة، وبعضها يقتصر على الحسن، وبعضها يقتصر على الصحة، ومر أن الحافظ ابن حجر رجح أن الترمذي رحمه الله إذا كان الحديث عنده من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح فيقول حسن صحيح باعتبار الإسنادين، أي مجموع الإسنادين من إسناد حسن وإسناد صحيح، كل ما في الأمر أنه حرف كلمة الواو أو حرف الواو الدال على الجمع، كأنه يريد أن يقول حسن وصحيح، هذا إذا كان الحديث إسنادان. أما إذا كان الحديث له إسناد واحد فهو متردد أيكون حسن أو يكون صحيحا، وكل ما في الأمر أنه حذف حرف أو الذي هو للتردد، كأنه يقول حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. فعلى الحالة الأولى يكون قول حسن صحيح أعلى من قول صحيح، لأن كثرة الطرق تؤدي إلى القوة، القوة في الحديث. وعلى الحالة الثانية فإن قوله حسن صحيح فهو يكون مترددا بين الحسن والصحة، فهو أعلى من حسن ودون الصحيح، وهو الذي قد يعبر عنه بعض العلماء بقوله جيد وقوي، بقوله جيد وقوي، حديث جيد أو حديث قوي أو حديث قوي، فإنه أعلى من الحسن ودون الصحيح. فهذا من ناحية الجمع. أما قول الترمذي حسن صحيح فلا يعني بذلك الحسن الذي عرفه في آخر كتابه العلل عندما قال والحسن عندنا هو الذي لا يعني لا يكون في إسناده رجل متهم بالكذب وهو من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا. تعريف الترمذي للحديث الحسن هذا هو للحسن الذي قال فيه حسن فقط، لا الحسن الذي جمع بينه وبين الصحة. فإذا قال حسن وسكت فهذا هو المقصود حسن الغير، أما إذا قال حسن صحيح وغير ذلك فالاصطلاح هنا ليس بالاصطلاح الحسن الغير، ليس بالاصطلاح الحسن الغير. ولذلك فلا إشكال، يعني ما حاجة إلى أن يقال لماذا جمع الترمذي بين الحسن والصحيح وقال غريب، والحسن عنده لا يكون حسنا إلا بين الحسن والصحة والغرابة، والحسن عنده لا يكون حسنا إلا بمجموع الطرق أو الذي يروى من غير وجه، فيروى من غير وجه يخالفه ويضاده كلمة غريب الذي ما روي إلا من وجه واحد. فهذا الكلام يرد على من عرف الحسن هنا بالحسن الغيري، أما من قال الحسن هنا ليس هو الحسن الذي عرفه الترمذي، وإنما عرف الترمذي كلمة حسن فقط، إذا اقتصر بالحسن فقط فهذا تعريف ينطبق على هذا. أما تعريفه إذا ضم إليه أوصاف أخرى من الصحة والغرابة فليس داخلا في تعريفه، أو ليس مقصودا عنده بالتعريف الذي في آخر كتاب العلل. إذن فلا إشكال، بقي إشكال واحد حسن وصحيح والحسن دون الصحيح، فكيف يجمع بينهما؟ لا مانع أن يجمع بين الشيء، يعني أن يجمع بين الشيئين باعتبار وجود الصفة العليا، فإن الصفة العليا تتضمن الصفة الدنيا وزيادة، فالصحة تتضمن الحسن وزيادة. فإن قال حسن صحيح أي حسن وصحيح، حسن باعتبار أوصاف الحديث الحسن المتوفرة فيه حسن لذاته، وصحيح أيضا باعتبار الصحة لذاتها متوفرة فيه. لكن هذا أيضا يرد عليه أنه في كثير من الأحاديث يكتفي بقول صحيح أو صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلماذا لا يقول في الصحيح أيضا حسن فيه صفات، صحيح فيه صفات الحسن وزيادة؟ أيضا قول أو تأويل، هذا تأويل ليس بذاك القوي، لعل ما قاله الحافظ أقرب الاحتمالات فيما إذا جمع بين الحسن والصحة والغرابة، ومع ذلك أيضا نحن نأخذ بكلام الحافظ حتى يظهر لنا خلافه، حتى يظهر لنا خلافه. وكما قلت من قبل هذه المسألة ما وراءها كبير فائدة من أجل أن يعتني الإنسان لبحثها أو للجمع فيها. نعم تفضل. قال الحافظ ابن رجب وذكر يعني من الصلاح أن الحسن نوعان، أحدهما ما ذكره الترمذي وأن يكون راويه أن يكون راويه غير متهم ولا مغفل كثير الخطأ ولا صاحب الفسق، ويكون مثل الحديث قد اعتضد بشاهد آخر له، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. والثاني وهو قول الخطابي أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنهم، هو يظهر من كلامه الآن عندما يقول فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، هو على كل حال ابن الصلاح يسوي بين الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر عنده بمعنى، لكن كلام ابن رجب فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، وكأن الحديث الذي لم يأتي إلا من طريق واحد وفيه راو فيه ضعف خفيف فإنه يكون شاذا منكرا، فإنه يكون شاذا منكرا. هذا خلاف الاصطلاح، وإن كان بعض أهل العلم يسمي التفرد شذوذا ونكارا، وإن كان بعض أهل العلم يسمي تفرد من لا يحتج به أنه شاذ ومنكر، لكن المقصود بقول الترمذي وأن يروى من غير وجه نحو ذلك ليس فقط مسألة نفي الشذوذ عنه، إنما الطريق وحدها غير قوية، تتقوى بأخرى، لأن الترمذي اشترط ألا يكون شاذا مع قوله ولا يكون مع قوله ويروى من غير وجه نحو ذلك. قال في الحديث الحسن الذي ليس فيه رجل متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فاشتراط نفي الشذوذ شرط أصيل، ليس شرطا إذا اجتمعت الطرق فينتفي الشذوذ، لا، قد تتعدى طرق الحديث ومع ذلك يكون شاذا، قد تتعدى طرق الحديث ومع ذلك يكون شاذا. يعني ظاهر كلام ابن رجب عندنا الآن في التعريف كأنه يشترط شرطين. الشرط الأول ألا يكون في إسناد متهم ولا مغفل كثير الخطأ ولا مشهور بفسق أو معروف بفسق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون متن الحديث قد اعتضد بشاهد آخر، ثم قال فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، وكأنه استدل على نفي الشذوذ والنكارة بمجرد تعدد الطرق، مع أن نفي الشذوذ والنكارة شرط ثالث عند الترمذي وعند الذين يقولون بالحديث الحسن لغيره. فالشرط الأول أن يكون الضعف فيه خفيفا، الشرط الثاني أن يروى من غير وجه، الشرط الثالث أن لا يكون شاذا. أما ظاهر كلام ابن رجب الآن أنه اشترط شرطين واستدل بأحد الشرطين على الآخر، وهذا ليس كذلك. ظاهر كلام ابن رجب اشتراط شرطين فقط وليس كذلك، فنفي الشذوذ شرط مستقل، شرط ثالث مستقل كما يظهر من عبارة الترمذي رحمه الله، فإنه اشترط ألا يكون في الإسناد متهم بالكذب وأن يروى من غير وجه نحو ذلك وألا يكون شاذا. نعم قوله ما سمعته تماما. هذا احنا الان نقرأ ابن رجب، قال وذكر ابن الصلاح ان تفسير الحسن هذا كلام ابن رجب بهذا المعنى هو قول الخطابي وليس هو قول الترمذي، وذكر ان الحسن نوعان، احدهما ما ذكره الترمذي هو ان يكون راوي غير متهم، كأنه يريد بذلك ابن الصلاح، لا، ابن الصلاح عبارته ليست كذلك، هو الذي لا يخلو رجال اسناد من مسور لم تحق اهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، هكذا عبارة ابن الصلاح ام لا؟ ولا يكون شاذا، هكذا شوف لي في عبارته الذي لا يخلو رجال اسناد من مسور لم تحقق اهليته غير انه ايش؟ هذه عبارة ابن الصلاح، إذن الاعتراض على ابن الصلاح، ظاهر كلام ابن الصلاح. نعم أحسنت، الإرادة على ابن الصلاح. كنت أحفظها أنا خلاف هذا، الذي ليخبر رجال إسنادي من مسور لم تحق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك. إيش بعدها؟ ويروى غير فيخرج بذلك. هذا من كلام ابن الصلاح. نعم. إذن الإيراد على ابن الصلاح صحيح، الإيراد هذا وارد على ابن الصلاح. نعم. هذا والثاني هو قول الخطابي أن يكون الرواة من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح. هو نعم تقصيرهم عنهم في الإتقان والحفظ، ولا يكون الحديث شاذا ولا منكرا ولا معللا. هو ذكر ابن الصلاح بعدما ذكر التعريفين، بعدما ذكر تعريف الترمذي وتعريف الخطابي فتعريف قال على القول الأول يتنزل كلام الترمذي وعلى القول الثاني يتنزل كلام الخطابي، والذي قال هنا ما ذكره الترمذي وما قول الخطابي. نعم إلى هنا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ ابن رجب في كتابه شرح الترمذي وذكر أن الترمذي إذا وذكر جمع أي ابن الصلاح يقول في الحاشية وذكر أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أن أو بين الحسن بين الحسن والصحة فمراده أنه روي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. أنه أي الحديث روي بإسنادين، الضمير نعود على الحديث، أحدهما حسن والآخر صحيح. قال وهذا فيه نظر، لأنه يقول كثيرا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجاب عن ذلك بعض أكابر المتأخرين بأنه قد يكون أصل الحديث غريبا ثم تتعدد طرقه عن بعض رواته إما التابعي أو من بعده، فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيح غريب، وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب، وإن كان بعضها صحيحا وبعضها ليش إن كانت كلها حسنة إن كانت كلها حسنة وإن كانت كلها حسنة هو حسن غريب كلها حسنة. يعني إذا كانت كلها حسنة إلى من يدور إليه السند ومن يدور إليه السند ثقة، فلماذا ما يكون الحديث صحيحا لغيره؟ ليش يكون حسن غريبا؟ ليش يكون حسن غريبا؟ لو فرضنا أنه يعود مثلا في جميع طرق إلى سعيد بن المسيب، والطرق إلى سعيد بن المسيب كثيرة وكل طريق منها حسن لذاته، يكون صحيحا في هذه الحالة. إلى بعض الرواة نريد أن نعرف هذا البعض إيش حاله. إذا كان البعض هذا ثقة والأسانيد إليه حسنة تعددت بالحسن إليه، فلماذا لا يكون صحيحا؟ أنا أتكلم الآن في قوله فهو حسن غريب، ليش ما يلزم أن يكون حسن غريبا؟ قد يكون حسن غريبا وقد يكون صحيحا غريبا، لأن السند إذا تعدد إلى ثقة وكان من دون الثقة أقل من أو أنهم من رجال حسن، فحسن مع حسن مع حسن إلى ثقة صحيح. أنا ما أنزع في الغرابة ولكن أنزع في الحسن. نعم. وإن كانت كلها حسنة فهو حسن غريب بل يكون صحيحا غريبا. بل يكون صحيحا لغيره وإن كان غريبا في الأصل أو في أصله. نعم. أفايش؟ هذا إشكال آخر، هذا لما نقول يعني فيها التفصيل، إذا كان الذي يدور عليه السنة الثقة ما يصحش هذا الكلام، إلا إذا كان الذي يدور عليه الثقة الحديث هو أصل حسن. نعم. لكن إذا كان من يدور عليه السند من رجال الحسن فذاك. نعم. قال وإن كان بعضها صحيحا وبعضها حسنا فهو صحيح حسن غريب. نعم. إذ الحسن عند الترمذي أو إذ الحسن عند الترمذي ما تعددت طرقه وليس فيها متهم وليس شاذا. فإذا قال مع ذلك إنه غريب لا يعرف إلا من ذلك الوجه حمل على أحد شيئين: إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواته الأصليين فيكون أصله غريبا ثم صار حسنا، وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه ومتنه حسنا بحيث روي من وجهين وأكثر، كما يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبا. وفي بعض هذا نظر، وهو بعيد عن مراد الترمذي لمن تأمل من ولا عن وهو بعيد من نعم من مراد الترمذي لمن تأمل كلامه. ومن المتأخرين من قال إن الحسن الصحيح عند الترمذي دون الصحيح المفرد، فإذا قال صحيح من كلام الحافظ ابن كثير لما قال هو شرب أو شرب الحكم بين الصحة والحسن من الصحة والحسن. نعم. فإذا قال صحيح فقد جزم بصحته، وإذا قال حسن صحيح فمراده أنه جمع ضرفا من الصحة وضرفا من الحسن وليس بصحيح محض، بل حسن مشوب بصحة كما يقال في المز إنه حلو حامض، باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة المز كما يقال في المز إنه حلو حامض باعتبار أن فيه حلاوة وحموضة. وهذا بعيد جدا، فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة أو الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادرا، وليس ما أفرد في الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن. ومن المتأخرين أيضا من قال مراد الترمذي بالحسن أن كل من الأوصاف الثلاثة التي ذكرها في الحسن، وهي سلامة الإسناد من المتهم وسلامته من الشذوذ وتعدد طرقه ولو كانت واهية، موجب لحسن الحديث عنده. لو كانت واهية هذه ليس على إطلاقها، ما يصح أن يقال وإن كانت واهية، لأن الطرق الواهية ما تتقوى. نعم. قال: وهذا بعيد جدا، وكلام الترمذي إنما يدل على أنه لا يكون حسنا حتى يجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، وتسمية الحديث الواهي الذي تعددت طرقه حسنا لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه. نعم. إذن هذا المعتمد على ما قال هذا أن الحديث الواهية لا يحسنها الترمذي. قال: وتسمية الحديث الواهي الذي تعددت طرقه حسنا لا أعلم وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث الكتاب. هذا حكم من حافظ، يعني عمدة وحجة في هذا الباب. إذن الاستقراء الأحكام التي حكم عليها الترمذي بالحسن يدل على أنه لا يرى أن الأحاديث أو أن الرجال الذين هم إلى الوهاء أقرب أن حديثهم يكون حسن إذا تعددت طرقه، لا، هذا غير صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب كما سيأتي. أيوة، خرج أيضا في كتابه الحديث الغريب، والظاهر من كلامه هنا أن الغريب هنا ليس في موضع الاحتجاج عند ابن رجب، لأن الغريب لو كان في موضع الاحتجاج فهو أحد أمرين: إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، وهو في جملة القسمين السابقين، فلما جعله قسيما لهما وجعله نوعا ثالثا ولعله يعني بذلك الضعيف. وأما الحقيقة ففي كتاب الترمذي الصحيح والحسن والضعيف والواهي وربما الموضوع. نعم. قال: والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب، متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا. القول ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه، لا يلزم من ذلك أنه ما خرج عن متهم بالكذب، لأنه وصف وصفا المتفق على الاتهام. أما الرجل ممكن لا يكون متفقا على الاتهام، لكن الراجح أنه متهم. قد يكون الرجل ليس متفقا على اتهامه، لكن الراجح أنه متهم، كأن يوثقه بعض المتساهلين ويتهمه الأئمة العارفون. نعم. قال: ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب، متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. ممكن من أجل يعني من أجل معرفة صحة هذا التقعيد من ابن رجب ينظر مثلا في كتاب ضعيف سنن الترمذي لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، ضعيف سنن الترمذي، ترى مثلا الأحاديث وأنواع الأحاديث التي ضعفها شيخنا الألباني، هل فيها من الموضوعات والمناكير الواهية أم لا، ففيها شيء من ذلك أو ففيه شيء من ذلك. عندنا في الحاشية كلام لو تقرأه أيضا نسمع، يعني بعد محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. قال: وهما، قال المعلق: وهما من المتروكين المتهمين بالكذب، ورواية الترمذي عنهما في جامعه أمر مشكل لما سبق من قوله في العلل، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه، وهذه العبارة معناها ألا يخرج الترمذي في الجامع حديثهم ولا يروي عنهم، فكيف نجدهم في الجامع؟ إذا ما نظرنا في رواية الترمذي عن هؤلاء نجدها قليلة نادرة، وقد التزم بيان حالهم فلا يسكت عنهم، وإنما يروي من حديثهم ما كان معروفا من رواية غيرهم، فيخرج حديثهم ليبين علته. فمحمد بن السائب الكلبي مثلا روى الترمذي حديثه عن ابن عباس عن تميم الداري في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية في الوصية في السفر، ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، وكنا أبو النضر وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير، ثم أخرج الحديث من رواية ابن أبي زائدة عن ابن عباس مختصرا، وقال: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة، انظر الموضوع تاما بطوله في الجامع. وكذلك الأمر في روايته عن محمد بن سعيد الشامي روى عنه الحديث عليكم بقيام الليل، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان، وقد ترك حديثه، وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال انتهى انظر الجامع. وقد تبين بهذا ما قدمناه أن الترمذي إنما يخرج عن الراوي الشديد الضعف الحديث المعروف من رواية غيره، وأنه يبين علته ويذكر الرواية المعروفة عن غيره. هو هذا محصل ما قاله ابن رجب، ما فيش فرق بين ما قاله المؤلف والمحقق. ابن رجب أيضا مضى إلى هذا على أن الترمذي رحمه الله قد يخرج عن الراوي المشهور أو المتفق على اتهامه وتكذيبه فيما إذا كان الحديث له طرق أو اختلف فيه، وفي بعض هذه الطرق رواية هذا المتهم، فيخرجها الترمذي مبينا أنها من طريق هذا الرجل، ثم يبين أو يخرج رواية أخرى صحيحة عنده يحتج بها في هذا المقام. هذا الذي قاله ابن رجب، وهو أيضا الذي مثل له المحقق، ما فيه جديد. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق بن أبي فروة وغيره. وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قد قيل إنه متروك، ومن قد قيل إنه متهم بالكذب. إذن يعني هذا يبين لكم الكلام السابق عندما قال لم يخرج لمتروك متفق على تركه، وإلا فإنه قد خرج لمن قيل فيه إنه متروك، أي أنه يكون فيه اختلاف في تركه وعدمه ولا يترجح له الترك. أما المتفق عليه أمر آخر. يعني الآن عندنا رجل ضعيف، أي الراجح من أقوال العلماء أنه ضعيف، وإن اختلف فيه هناك من وفقه هناك من ضعف، ورجل متفق على تضعيفه. هل المتفق على تضعيفه يكون هناك أحد وفقه؟ هل يكون هناك من وفقه؟ لا، لكن كلاهما ضعيف. هذا ضعيف متفق على تضعيفه، وهذا ضعيف الراجح تضعيفه، لكن الفرق بينهما يظهر عند المخالفة من أجل الترجيح. فلا شك أن المتفق على تضعيفه دون المختلف فيه، هذه من ناحية. ناحية أخرى، هل يقال في الرجل المتفق على تضعيفه لو قلنا أن الرجل يقال عليه أنه متفق على تضعيفه إذا لم يوثقه أحد، إذا ضعف ولم يوثقه أحد؟ فهذا التعريف غير صحيح، لأنه يلزم من ذلك إذا ضعفه الرجل إمام واحد ولم يخالفه غيره أن يقال متفق على تضعيفه، أو إذا ضعفه اثنان أو إذا ضعفه ثلاثة، وليس الأمر كذلك، إنما يقال متفق على تضعيفه إذا كان ضعفه مشتهرا، لا مجرد أن يأتي اثنان أو ثلاثة ولم يخالفه. فمن حيث اللغة كلام صحيح، متفق، اتفق واحد أو اثنان أو ثلاثة على تضعيفه ولم يخالف أو لم يخالفه، لكن ما يقال هذا في الاصطلاح متفق على تضعيفه لمجرد مخالفة اثنين، لمجرد تضعيف اثنين أو ثلاثة وليس لهما أو لهم مخالف، إنما يقال هذا في من اشتهر ضعفه وأصبح ضعفه شائعا بين العلماء، مثل ما يحتاج إلى نقد ولا إلى نظر. فإذا كان ضعفه مشتهرا ومع ذلك لم يختلف فيه، فهذا الذي يقال فيه متفق على تضعيفه. نعم. قال: وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه، وحكي مثله عن النسائي. وقد سبق أن الحافظ ابن حجر بين هذا الاتفاق أو هذا الاجتماع، وأنه اجتماع مخصوص ليس اجتماع كل النقاد، وبين أن كل طبقة لا تخلو من متوسط ومتشدد ومتساهل، أو متفاوت في باب التجريح إلا من متوسط ومتشدد. فإذا اتفق المتوسط والمتشدد على ترك الرجل ترك أحمد بن صالح المصري والنسائي حديثه، وإذا اختلف قدم كلام المتوسط على كلام المتشدد، أو لم يترك أو لم يعني يعرض عن حديثه إنما يخرج هذا الحديث إذا اختلف المعتدل والمتشدد في الطبقة. ومثل لذلك بأمثلة، قال من مثال ذلك شعبة والثوري، فشعبة متشدد والثوري معتدل، ويحيى القطان وابن مهدي، فالقطان متشدد وابن مهدي معتدل، وأبو زرعة وطيب ويحيى وأحمد، يحيى بن معين وأحمد، فيحيى متشدد وأحمد معتدل، وأبو زرعة وأبو حاتم أو أبو حاتم وأبو زرعة، فأبو حاتم متشدد وأبو زرعة معتدل. فإذا اتفق المتشدد والمعتدل في طبقة على ترك حديث راو ترك، وإذا اختلف لم يترك. وإلا فالقول بأننا لا نترك حديث الراوي إلا إذا أجمع على ترك، إذا أجمع النقاد وإذا اختلف فيه فكذا، هذا مثل متساهل جدا، لأن أكثر المتروكين فيهم اختلاف، أكثر المتروكين فيهم اختلاف غير متفق على تركهم، أكثر المتروكين غير متفق على تركهم. نعم، الحافظ ابن حجر في النكت، هذا كلام ابن حجر في النكت. نعم، أنا قلت ابن راجب أنا، لا ابن حجر في النكت. نعم، قال والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط. طب عند هذا، عند هذا نقص إن شاء الله. الترمذي قد يخرج الحديث الموضوع، وهذا أيضا وينبه على ذلك، وينبه على ذلك، هذا من كلام ابن رجب رحمه الله. وعلى كل حال الموضوع أيضا نسبته والله أعلم فيما يظهر أنها قليلة في سنن الترمذي، مما يدل أيضا أن عنده نقاوة وأن عنده شيئا من الاعتناء بأحوال الرواة الذين يخرج عنها. أين كنا واقفين يا أخوان؟ تفضل. 97. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا، ومن يغلب عليه الوهم يخرج أو يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه، وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على ترك حديثه، بل قد قواه قوم وقدم بعضهم حديثه على مرسل بن المسيب، وقد ذكرنا ذلك في مواضع. وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبير العيدين هو أصح حديث في هذا الباب، قال وأنا أذهب إليه. وأبو داود، هذا في أحاديث في التكبير في صلاة العيد، 7 في الأولى وخمس في الثانية. نعم، قال وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه. وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم ولا لمن فحش خطأه وكفر. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه لا يخرج إلا للثقة الضابط ولمن ندر وهمه، وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه. إذن يظهر لنا من خلال هذا الذي سمعناه أيضا، ومن خلال الواقع العملي لأحوال الروايات التي في الكتب الستة، أن شرط البخاري أعلاها، ويليه في هذا الباب مسلم، ويليه النسائي، ويليه أبو داود، ويليه الترمذي، ويليه ابن ماجه، على هذا الترتيب: البخاري ومسلم